تفسير الآية 128 من سورة الصافات، يقول تعالى: إلا عباد الله المخلصين. برجاء مراجعة الآية 74 من هذه السورة الكريمة للشرح والتفصيل، وإعادتها هو للدلالة على أنهم لم يكونوا كلهم مكذبين، بل كان منهم الصالحون ككل الأمم السابقة، إضافة للتأكيد على معانيها لتثبيتها في الأذهان.